بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، وكذلك النوع الثالث وهو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته ولا جزء له ولا بعض له، لفظ مجمل، فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء، لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد ناقش المؤلف رحمه الله ما ذكره المتكلمون في معنى التوحيد، فتكلم أولا عن قولهم إن الله سبحانه وتعالى واحد في أفعاله فلا شريك له، وتبين لنا ما يتعلق بهذا القسم من بحث، ثم عطف عليه الكلام عن القسم الثاني من أقسام التوحيد عندهم، وهي قولهم إنه الواحد في صفاته فلا شبيه له، وتبين لنا ما يدخل تحت هذا القسم مما يخالف التوحيد. وهذا أوان كلامه عن القسم الثالث، وهو كونه سبحانه واحدا في ذاته فلا قسيم له، وأنت خبير بطريقة المتكلمين، وهي أنهم يبتدعون معان من عند أنفسهم ثم يضيفونها إلى ألفاظ صحيحة مأثورة. فالتوحيد كما قد علمت لفظ صحيح مأثور، ومعناه من أوضح ما يكون في الكتاب والسنة وعند السلف الصالح، لكنهم أتوا إلى هذه الكلمة العظيمة فكسوها من المعاني ما جعلها كلمة مجملة تشتمل على حق وباطل، أو قد يراد بها حق وباطل، فكن على ذكر من هذا النهج الذي ينتهجه المبتدعة. وهذا ليس شيئا خاصا بكلمة التوحيد، كما أنه ليس خاصا بالمتكلمين، بل عامة أهل البدع يسلكون هذا المسلك في جميع أبواب الاعتقاد. يقول رحمه الله: وكذلك النوع الثالث وهو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له، لفظ مجمل. قلت لك إن القوم من كلمة الوحدانية والأحدية والواحد والأحد ينفذون إلى أغراض، يتسللون من معاني هذه الكلمات الجليلة إلى تقرير معتقداتهم الباطلة أو رد الحق الذي لم يوافق أهواءهم. ومن ذلك الوحدانية في الذات، فإن هذا اللفظ يقول شيخ الإسلام رحمه الله إنه لفظ مجمل، والقاعدة في التعامل مع اللفظ المجمل هي ما قد علمت من الاستفصال في مقام المناظرة. الأصل هو الاستفصال، ثم يسلط القبول أو الرد على المعنى الذي يذكر مع عدم التعرض لهذا اللفظ بهذا السياق والاستعمال الذي استعملوه. أما إن كان اللفظ لفظا مأثورا فلا يتحاشى أهل السنة والجماعة من استعماله الاستعمال الحق، وإن استعمله غيرهم استعمالا باطلا. فهذه الكلمة كلمة مجملة، فيقال لهم ماذا تريدون بكونه واحدا لا يتجزأ ولا يتبعض ولا ينقسم. هذه الكلمة فيها احتمالان، احتمال حق واحتمال باطل. الاحتمال الحق أن يكون المراد أن تكون ذات الله تعالى عن ذلك تقبل أن ينقسم بعضها عن بعض، كما يكون الشيء الواحد فينقسم كخبزة مثلا أو ثياب أو لحم أو ما شاكل ذلك. ومن ذلك مقالة النصارى على بعض توجيهاتهم لها من أن الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقانيم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلا شك أن هذا المعنى باطل، وأنه يتنافى ووحدانية الله جل وعلا. وإن كان هذا المعنى ما قال به أحد من المنتسبين لهذه الأمة البتة، المقصود بذلك المقالات المعروفة للطوائف التي تنتسب إلى هذه الأمة، لا يعرف أن أحدا منها قد قال بهذا القول، وهو أن الله سبحانه وتعالى ينقسم أو يقبل الانقسام، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أعني بهذا المعنى. وإن أريد بذلك أنه ينفصل عنه شيء كما ينفصل عن الحيوانات من زوائد أو فضلات، فلا شك أن هذا أيضا معنى باطل ينزه الله جل وعلا عنه. فالله هو الصمد، والصمد كما قد فسره كثير من السلف هو الذي لا جوف له، فلا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، لا يلد ولا يولد، لم يلد ولم يولد. إذن هذان معنيان باطلان، ولا شك أن وحدانية الله سبحانه وتعالى في ذاته تقتضي نفي هذا، وإن كان أيضا هذا المعنى الثاني ما قال به أحد من المنتسبين إلى هذه الأمة. لكن القوم يريدون شيئا آخر، فهم يزعمون أن الله تعالى منزه عن التجزي والانقسام والتبعض، بمعنى أنه لا يتصف بصفات يتميز بعضها عن بعض، فهذا المعنى أدخلوه في التجزي والتبعض والانقسام الذي نزه الله تعالى عنه. ولذلك إذا نظرت في كتب العقائد عند هؤلاء المتكلمين وجدت أنهم يبدأون عند الكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى أو الكلام عن التوحيد بتقرير أن الله واحد لا يتجزأ ولا يتبعض ولا ينقسم، ثم يشرحون هذا بهذا المعنى الذي ذكرت لك. ولذا انظر مثلا ما قرره شارح الجوهرة البيجوري حينما تكلم عن أن التوحيد يرجع إلى ثلاثة أمور: وحدانية الله في الذات، ووحدانية الله في الصفات، ووحدانية الله في الأفعال. قال إن هذه الوحدانية تنفي عنه الكموم المتصلة والمنفصلة، تنفي عنه ماذا؟ الكموم المتصلة والمنفصلة. وهذه الكموم ترجع إلى خمسة كموم: أولا الكمة المتصلة في الذات، الكمة المتصلة في الذات، ويعنون بذلك ما ذكرت لك من أنه لا يتصف بصفات تقتضي التركيب، لا يتصف بصفات تقتضي التركيب. وهذا الذي سيكون محل بحثنا إن شاء الله في هذه المسألة. والأمر الثاني، يقولون إن وحدانية الله عز وجل تنفي الكمة المتصلة المنفصلة في الذات، تنفي الكمة المنفصلة في الذات، بمعنى أن لا يكون هناك ذات كذات الله عز وجل، كأن يكون هناك في الوجود ربين أو إلهين أو ثلاثة، فإن هذا منفي بوحدانية الله عز وجل، هذا هو الكم المنفصل في الذات. الأمر الثالث، الكم المتصل في الصفات، ويعنون بذلك أن الصفة الواحدة التي هي من جنس واحد لا تتعدد، قالوا كقدرتين ونحو ذلك. الأمر الرابع، الكم المنفصل في الصفات، ويعنون بذلك أن لا يكون هناك من يتصف بصفة تشبه صفة الله سبحانه وتعالى. الأمر الخامس والأخير، الكم المنفصل في الأفعال، ويريدون بذلك أن التوحيد ينفي أن يكون غير الله عز وجل يفعل أي فعل على سبيل الإيجاد، على سبيل الإيجاد. هذا الذي ذكروه، وهذا كلام أيضا يشتمل على حق وباطل. المقصود هو البحث في الأمر الأول. هذه المسألة مسألة مهمة، وينبغي على طالب العلم أن يفهمها. القول يقولون إن الاتصاف بالصفات يقتضي التركيب، والتركيب يستلزم الافتقار، والافتقار لا يكون إلا في ممكن، لا يكون إلا في ممكن. أما الواجب فإنه ينزه عنه، لأن هذا التركيب يقتضي افتقار الذات إلى الجزء الذي تركب منها الذات. الاتصاف بالصفات يقتضي أن الذات ركب فيها صفات، وهذا التركيب يقتضي الافتقار، افتقار الذات إلى إلى الأجزاء التي تركبت فيها، وهذا الافتقار ماذا؟ يستلزم الإمكان. الواجب لا يكون مفتقرا، إنما الافتقار هذه علامة وسمة الممكن، فالله عز وجل ينزه عن ذلك. انظر كيف توصلوا إلى صفات، إلى نفي صفات الله سبحانه وتعالى بهذه الشبهة، وهي التي يسمونها شبهة التركيب أو دليل التركيب. وهذا دليل أصله فلسفي، ثم تلقفه المعتزلة عنهم، ثم تلقفه بقية المتكلمين، وهم متفاوتون في أخذهم بهذا الدليل وما يدخل في كلمة التركيب من الصفات وما لا يدخل، في بحث طويل. إذن شبهة القوم تتلخص في مقدمتين ونتيجة، شبهة القوم تتلخص في ماذا؟ في مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى، الاتصاف بالصفات يقتضي التركيب، الاتصاف بالصفات يقتضي التركيب. المقدمة الثانية، التركيب يقتضي الافتقار، التركيب يقتضي الافتقار. النتيجة، الاتصاف بالصفات يقتضي الافتقار. احذف الحد الأوسط المتكرر تخرج لك النتيجة، الاتصاف بالصفات يقتضي ماذا؟ الافتقار، والافتقار لا يكون إلا ممكنا ولا يكون واجبا، والله عز وجل واجب الوجود. فتسللوا من هذا التقرير إلى نفي صفات الله سبحانه وتعالى. لا شك أن القوم قد أخطأوا في المقدمتين كليهما، وإذا كانت المقدمتان باطلتين فالنتيجة باطلة تلقائية. وتوضيح ذلك بأن يقال: أولا، قولكم إن الاتصاف بالصفات يقتضي إيش؟ التركيب. ماذا تعنون بالتركيب؟ إن كنتم تعنون بالتركيب أن أجزاء كانت مفرقة ثم ركبت في ذات، أن أجزاء كانت مفرقة ثم ركبت في ذات، فلا شك أن هذا التركيب بهذا المعنى منفي، غير أن صفات الله سبحانه وتعالى ليست من هذا القبيل، ولم يقل بهذا أحد من المسلمين قط، لا من أهل السنة ولا من غيرهم ممن أثبت شيئا لله عز وجل من الصفات. واضح يا جماعة؟ هذا المعنى الذي ذكروا معنى غير صحيح. والمسألة ليست بهذا تركيبا، المسألة اتصاف وتلازم بين صفة وموصوف، وليس تركيب أجزاء في ذات. الله عز وجل لم يزل بذاته وصفاته. أساس الإشكال عند القوم توهمهم ذاتا مجردة عن الصفات ثم قامت الصفات بها، هذا أساس الإشكال عندهم. وهذه المسألة اعتبرها في كثير من أقوال المتكلمين، تجد أنها نشأت عن هذا الأساس الباطل، يتوهمون ذاتا ماذا؟ مجردة عن أي صفة، ثم بعد ذلك قامت الصفات بها، ذات شيء وصفات شيء آخر، ثم اجتمعت الصفات في الذات. ولا شك أن هذا باطل، فلم يزل الله سبحانه وتعالى بذاته وصفاته، لم يزل الله عز وجل بذاته وصفاته، بل يقال إنه لا توجد ذات أصلا حتى في المخلوقين تكون مجردة عن كل صفة ثم بعد ذلك تضاف إليها صفات، لا يمكنه تجريد الذوات عن الصفات، بل كل ذات فلا بد أن تكون متصفة بصفات قلت أو كثرت. إذن هذا هو أساس الإشكال، متى ما زال هذا التصور اتضح أن مقالة القوم مقالة باطلة. ثم إنه يقال لهم ثانيا، لا نزال في مناقشة المقدمة الأولى، ثم إننا نقول لهم ثانيا: إنكم يا معشر المستدلين بهذا الدليل لا بد أن تكونوا مثبتين لله عز وجل صفة فأكثر، لا بد. وهذا أمر قد مر بنا سابقا، وهو أن المتكلمين النفات المعطلة لا بد أن يثبتوا لله عز وجل صفة من الصفات، فنقول لهم: إننا نلزمكم فيما تثبتون بنظير ما قلتم في هذا الدليل. أتثبتون لله عز وجل حياة؟ إذن يلزمكم ماذا؟ التركيب، والتركيب يقتضي الافتقار. إن أثبتتم لله قدرة، إن أثبتتم لله علما، إن أثبتتم لله سمعا أو بصرا إلى آخره، فإنه يلزمكم في هذا نظير ما فررتم من إثباته بهذه الحجة، حينما ينفون بهذه الحجة استواء الله على عرشه أو اتصافه باليدين أو العينين أو أن له وجها إلى غير ذلك، نقول: ويلزمكم في الصفات التي تثبتونها ما تفرون منه بهذه الحجة، فعدنا إلى ذاك الأصل العظيم الأصيل، وهو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. هذا يدلك على أهمية هذه القاعدة العظيمة. ننتقل بعد ذلك إلى مناقشة المقدمة الثانية، وعلى كل حال مناقشتهم التفصيلية تحتاج إلى أكثر من درس، مناقشة المقدمة الواحدة تحتاج إلى أكثر من درس، لكن المقام لا يستحق التطويل في هذا الموضع، لأن الشيخ رحمه الله أصلا لم يطل فيها، إنما ذكرها عرضا، لكني رأيت أن لا أخلي المقام من إفادة لطالب علم. المقدمة الثانية ماذا تقول؟ التركيب يقتضي الافتقار، والجواب عن هذا أن يقال لهم: ماذا تعنون بالافتقار؟ أتعنون أن قيام الصفة بموصوفها افتقار من الذات إلى صفتها؟ فنقول إن هذا استعمال مبتدع في اللغة وفي الشرع وفي العرف، إنما هو اصطلاح اصطلحتم عليه أنتم ثم جعلتموه عيارا وحكما وميزانا لما جاء في النصوص. ولا شك أن هذا أمر باطل، لا شك أن هذا أمر باطل، فإن قيام الصفات بالذات ليس من الافتقار في شيء، ولا يقال لمن يتصف بصفات إنه مفتقر، لا يقال لمن يتصف بصفات إنه مفتقر. أتجد الناس يقولون فلان مسكين يستعمل يده، ها؟ مسكين فقير مفتقر ينظر بعينه، هل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح، وليس عليه أي دليل، لا من جهة الشرع ولا من جهة اللغة ولا من جهة العرف ولا من جهة العقل، إنما هذا شيء ماذا؟ اصطلحتم أنتم عليه، فهو اصطلاح يخصكم لا شأن لنا به. ثم نقول لهم ثانيا: ماذا تقولون؟ واجب الوجود وهو الله سبحانه، أهو مفتقر إلى ذاته أم ليس مفتقرا إلى ذاته؟ انتبه، نقول لهم ماذا؟ واجب الوجود وهو الله سبحانه، أهو مفتقر إلى ذاته أم ليس مفتقرا إلى ذاته؟ إن قلتم هو مفتقر إلى ذاته ومع ذلك فهو واجب الوجود، ولم يقدح هذا في وجوب ذاته، فنقول: فقولوا أيضا في الصفات مثل ذلك، فليكن مفتقرا إلى صفاته، ومع ذلك فهذا لا يقدح في كونه واجب الوجود. الذي تقولونه في الصفات نلزمكم في بنظيره في ماذا؟ في الذات. وإذا قلتم إنه لا يفتقر إلى ذاته فنقول: وهو أن لا يفتقر إلى صفته من باب أولى، وهو أن لا يفتقر إلى صفته من باب أولى. فالذي تقولونه في الصفات نحن نلزمكم فيه أو بنحوه في الصفات، فعدنا إلى قاعدة القول في الصفات كالقول في الذات. أي شيء يلزموننا به في الصفات فإننا نعكسه عليهم لكن في الذات، فإما أن تنقضوا أصلكم وتقولون إن ثبوت الذات يقتضي الإمكان فتنفون ذات الله عز وجل، فحينها تكونون ملاحدة، والنقاش معكم سيكون في باب آخر لكونكم ملاحدة. أما إذا أثبتتم ذاته وقلتم إنه مفتقر إلى ذاته وما قدح هذا في كونه واجب الوجود، فنقول: وكذلك الشأن في صفاته. وإن قلتم إنه لا يفتقر إلى ذاته قلنا: وكذلك لا يفتقر إلى صفاته، فالباب باب واحد، وما يلزم هذا سيلزم هذا، فاتضح بهذا بطلان ما قالوا. وينبغي أن تلحظ هنا يا رعاك الله أن أساس الإشكال عندهم هو أن القوم مشبهة، شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه، جعلوه عز وتعالى من جنس المخلوقات التي تتركب من أشياء كانت مفرقة، كما تقول هذا دواء مركب، يقولون الأدوية المركبة، يعني إيش؟ أشياء متفرقة تجمع وتضم إلى بعضها فتكون شيئا متركبا. هؤلاء جعلوا شأن الله عز وجل من هذا القبيل، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، فهم ما قدروا الله حق قدره، حتى إنهم ما شبهوه بالحيوانات التي هي موجودة بماذا؟ بصفاتها، وما كانت أجزاؤها مفرقة فركبت، يعني ما ولد الإنسان ذاتا لا يد لها ثم ركبت اليد، وما كان هناك رأس ثم ركبت الرأس، هذا غير موجود في ماذا؟ في الحيوانات. القوم وقعوا في أسوأ من ذلك، وهو تشبيه الله عز وجل بجمادات، تشبيه الله بماذا؟ بجمادات مفرقة ثم ماذا؟ ثم تركب، كما يركب جدار، كما يركب دواء، إلى آخر ما هنالك. فالقوم يزعمون أنهم يفرون من التشبيه ويحاربون التشبيه ويتهمون مخالفيهم بالتشبيه، وهم واقعون في أسوأ تشبيه. القوم واقعون في الحقيقة وعند الإنصاف والتحقيق في أسوأ تشبيه، والله المستعان. إذن اتضح لنا أن هذه الشبهة شبهة عليلة، وأنها في الحقيقة لا قيمة لها، إنما هي أهواء تتجارى بهم، نعوذ بالله من الأهواء. قال رحمه الله أو لا جزء له أو لا بعض له لفظ مجمل، فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع أن يتفرق ويتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء. وهم لا يريدون هذا المعنى كما ذكرت لك، إنما يريدون ما ذكرته لك آنفا. قال لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم، يعني كونه مباينا لخلقه ليس حالا فيهم، وليس في ذاته شيء من مخلوقاته، وليس في مخلوقاته شيء من ذاته، تعالى الله عن ذلك. قال ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. هم بهذا الدليل الذي ذكروه، وهو دليل التركيب أو الوحدانية في الذات أو نفي الانقسام والتجزي والتباعد إلى آخره، أحيانا ينفون به مباشرة، وهذا ما يرجع إلى الصفات الذاتية لله عز وجل. يقولون إن إثبات الوجه والعينين واليدين والقدم والساق وما إلى ذلك، يقولون هذا تركيب، وهذا التركيب ماذا؟ منفي. هذا وجه ونظم في الاستدلال. هناك وجه آخر في الاستدلال ما ذكره الشيخ هنا، وهو أنهم يقولون إن المتصف بالصفات جسم، إن المتصف بماذا؟ بالصفات جسم، ثم يلتزمون ما يدعون أنه لازم للجسم، يلتزمون ما يزعمون أنه لازم للجسم. واضح؟ يقولون لو كان جسما لا أشير إليه، والله ليس بجسم، إذن الله عز وجل لا يشار إليه. الجسم يقولون يكون متحيزا، والله عز وجل ليس بجسم، إذن ينفون بنفي التحيز استواءه على عرشه أو علوه على مخلوقاته. يقولون إن الكلام سمة الأجسام، الأجسام هي التي تتكلم، الكلام الذي يكون بحرف وصوت، هذا يقولون من سمات الأجسام، والله ليس بجسم، إذن إيش؟ الله لا يتكلم، واضح؟ وإلى آخر ما هنالك. يقولون هذا كله من سمات الأجسام التي تتركب، والله عز وجل ينتفي عنه ذلك، فهذه اللوازم تنفى عن الله سبحانه وتعالى من نحو العلو والاستواء إلى آخر ما هنالك، والله المستعان. احمدوا الله على أن عافاكم من الأهواء، وسلوه الثبات على نهج السلف، على العقيدة الصافية الموافقة للفطرة. حينما يقرأ الإنسان كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقلبه سليم من هذا الغبش والدغل وهذه الأهواء التي تعصف في القلوب، قلبه مطمئن بأن الله ليس كمثله شيء، فإذا سمع في كتاب الله أنه سميع بصير اعتقد أن الله حقا سميع بصير، وأن سمعه ليس كسمع المخلوقين، وبصره ليس كبصر المخلوقين. إذا سمع الرحمن على العرش استوى، آمن وسلم وأذعن وأيقن وصدق، واعتقد أن الله استوى استواء يليق به لا كاستواء المخلوقين، وهلم جرة. هذا هو الموافق للفطرة، هذا هو الاعتقاد الصافي، هذا الذي درج عليه سلفنا الصالح رحمهم الله، هذا ما كان يعتقده أبو بكر وعمر وإخوانهما من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهكذا الذي درج عليه الأئمة من بعدهم من التابعين، من أتباع التابعين، من الأئمة الأربعة، من أئمة الهدى الذين لهم قدم صدق في هذه الأمة. فاحمدوا الله على هذه النعمة العظيمة. هذا الأمر الذي تراه سهلا ومتوافقا من الفطرة، متوافقا والفطرة، هذا من نعمة الله عليك، فإنه عسير على كثير من الناس الذين تلوثت وتلطخت فطرتهم بعلم الكلام، مساكين يتخبطون يتألمون وتتنازع في دواخلهم نوازع بين فطرة لا يزال لها بقية في نفوسهم، وبين شبهات وعواصف بسبب علم الكلام، بسبب هذه الشبه، فيعيشون في صراع مرير وضيق وحيرة، حتى إنهم مع علو كعب بعضهم في فنون من العلم وذكاء ونباهة، لكنهم يقرون بالحقيقة المرة في آخر حياتهم بأنهم في حيرة واضطراب، يندمون على الشيء الذي كانوا عليه وعاشوا عليه، وربما وفقهم الله عز وجل للتوبة في آخر المطاف، أو يسلمون بأنهم وصلوا إلى العجز، العجز عن الإدراك، فإن هذا العلم علم الكلام إنما أوصلهم إلى سراب كانوا يظنونه ماء يروي عطشهم وغليلهم، فكانت النتيجة أنه سراب، انتهوا إلى الغاية ووصلوا إلى قمة البحث والنتيجة ما وجدوا شيئا، وعجائز وعوام وأناس ما حملوا شهادات ولا درسوا هذه العلوم ولا رفعوا عقيرتهم بأنهم أهل البحث والنظر، لكن قلوبهم مطمئنة. والله إن منهم من يقرأ الرحمن على العرش استوى فيبكي، يقرأ وغضب الله عليهم فيبكي، يقرأ يحبهم ويحبونه فيبكي، خشية لله ورجاء فيه وشوقا للقائه. هذه قلوب سليمة. ولا ينفعك يا عبد الله عند الله إلا القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السلامة من هذه الأهواء نعمة، وأي نعمة، نسأل الله السلامة منها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. هذه كلمة نستفيد منها درسا، وهو إنصاف أهل السنة والجماعة. أهل السنة أهل عدل وإنصاف، فيقرون بالحق ولو كان الذي قال به مبطلا، ويردون الباطل ولو كان الذي قال به قريبا حبيبا. هؤلاء أعني أهل السنة مؤتمرون بأمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فالشهادة بالقسط والتجرد والإنصاف والعدل يقتضي قبول الحق ممن جاء به، حتى لو كان ضالا، حتى لو كان مبتدعا، حتى لو كان بغيضا لنا، لا بد من قبول الحق والاعتراف به. وهنا يخطئ بعض الناس فيظن أن الاعتراف بالحق وقبوله من القائل المنحرف تزكية لصاحبه، تزكية لصاحبه، والأمر ليس كذلك. أهل السنة عندهم نظران: نظر إلى القول ونظر إلى القائل، نظر إلى القول ونظر إلى القائل، ثم يحكمون بالقبول والرد أو التقريب أو التبعيد بناء على هذا النظر. فالمقالة الحقة يجب قبولها ولا يجوز ردها، وقبولها ليس تزكية لقائلها. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب؟ إذن المقالة مقبولة. هل هذا يعني أن الشيطان أصبح خيرا صالحا نمدحه ونثني عليه؟ الجواب لا، هو الشيطان لعنه الله، وإن كان قد قال ما هو صدق فيقبل. إذن المقالة توزن بميزان الكتاب والسنة، فالحق مقبول. هؤلاء المتكلمون قالوا كلاما في التوحيد فيه ما هو حق، لا سيما ما يتعلق بالأمر الأول وهو كونه الواحد في أفعاله فلا شريك له. قلنا إن هذا ماذا؟ حق. والشرك في الربوبية يجعل صاحبه كافرا بالله سبحانه وتعالى، وإن قلنا إنه وحده ماذا؟ لا يكفي وليس هو الغاية، هذا شيء آخر، لكن نفس هذه المقالة صحيحة ومقبولة. ويبقون أهل كلام وأهل انحراف وابتداع، هذا ليس له علاقة بهذا. ولو كان السني الصالح الإمام العالم المحبوب قد قال مقالة باطلة، فالباطل يجب رده، احترامه وتقديره والاعتذار له وتلمس المعاذير، هذا شيء آخر. أما المقالة نفسها فإنها مردودة. فانفصل الناس في هذا المقام إلى ثلاثة أقسام: منهم أهل غلو، وبالتالي فإنهم إن أبغضوا أحدا فإنهم يردونه ويردون كل ما يقول ولو كان فيما يقول ما هو حق، وهذا غلو. وهناك أناس أهل تفريط، هؤلاء إذا رأوا مقالة صحيحة في ذاتها أحسنوا الظن بالقائل في جميع حاله وأثنوا عليه وقربوه، وبالتالي جعلوا هذه المقالة التي أصاب فيها سببا لقبول كل ما يقول، ولا شك أن هذا أيضا ليس بصحيح. والحق ما عليه أهل السنة والجماعة، وهو الوسط، أنهم يعترفون بالحق ويقبلونه ممن جاء به ولو كان بعيدا بغيضا، ويردون الباطل ولو كان الذي قال به حبيبا قريبا. هذا الذي أوصى به ابن مسعود رضي الله عنه، وتكلمنا عن هذا فيما مضى. والقائل ينظرون إليه بمنظار آخر، ينظرون إلى أصوله، ينظرون إلى مقالاته، ثم يحكمون عليه بعد ذلك بكونه من أهل الحق أو من جملة أهل الباطل. إذن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ما ذكرتموه يا معشر المتكلمين من معنى التوحيد فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. طيب، الفائدة الثانية المستفادة من هذا الكلام، أن الفائدة الأولى أن كلامهم إيش؟ فيه حق وفيه باطل. الفائدة الثانية أن الحق الذي في كلامهم وحده لا يكفي وليس الغاية. ما في كلامهم من حق وحده، انتبه لكلمة وحده، هذا إيش؟ لا يكفي وليس الغاية. إنما الحق، ولاحظ أن أل هنا للاستغراق، الحق هو ما ذكروه من حق وزيادة، هو ما ذكروه من حق وزيادة. إذا كانوا، وإذا كان الحق الذي جاءوا به يرجع إلى الإقرار بتوحيد المعرفة والإثبات، فهذا حق ولا يكفي. الحق بالاستغراق هو هذا الذي ذكر، وهو توحيد المعرفة والإثبات وزيادة، وهو توحيد القصد والطلب، توحيد العبادة، توحيد الألوهية. وعليه انتبه لهذه القاعدة: من نفى الحق الذي قالوه لم يكن مسلما، ومن اكتفى بالحق الذي قالوه لم يكن مسلما. انتبه، من نفى الحق الذي قالوا به وهو توحيد الربوبية بالتأكيد ليس مسلما، ومن اكتفى به وما وحد الله بألوهيته لم يكن مسلما. ففهمنا إذن ها هنا وضع الحق في نصابه، الذي قالوه لا يكفي، والحق المحض ما قالوه من الحق وزيادة. فالاكتفاء بما قالوا من الحق لا يكفي، ورد ما قالوا من الحق لا يكفي، بل هو كفر. إذن التوحيد الحق هو الجمع بين توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، التوحيد العلمي والتوحيد العملي. هذا الذي يريد شيخ الإسلام رحمه الله أن يعلمنا إياه، فجزاه الله عنا خير الجزاء. أعد بالله هذه الجملة. سن الله عليكم. قال رحمه الله: قد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله تدل بدلالة المطابقة على توحيد القصد والطلب، وتدل بدلالة التضمن على توحيد المعرفة والإثبات. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظن. وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هو. فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه. نعم، هذه المسألة تكلمنا عنها وقلنا إن الإله ليس بصحيح أن يفسر بما قالوا بأنه القادر على الاختراع، أو أنه المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. فهذا لا بد منه في معنى الإله الحق، لكنه ليس تفسير الإله. الإله الحق لا بد أن يكون ماذا؟ قادر عن الاختراع، والله على كل شيء قدير، الاختراع وغيره، الإيجاد من العدم وعلى غير مثال سابق وغيره، فهو على كل شيء قدير، وهو الخالق كل شيء سبحانه وتعالى. لكن هذا ليس تفسير الإله التفسير المطابقي. الإله قلنا هو المألوه يعني المعبود، فإله على زينة اسم المفعول وليس على زينة اسم الفاعل، واضح؟ والقوم مشكلتهم أنهم ما فرقوا بين الإله والرب، ويا سوءتا لمن لم يفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول. الرب على زينة اسم الفاعل، والإله على زينة اسم المفعول. ولذلك قلت لك يعني البيهقي وعبد القاهر نقل عن أبي الحسن والشهرستاني أيضا يقولون إن الإله هو ماذا؟ القادر على الاختراع. وجدت في تفسير ابن فورك أنه يفسر الرب بالقادر على الاختراع أيضا، وجدت يفسر كلمة إيش؟ الرب بالقادر على الاختراع. هذا يؤكد لك هذه الحقيقة، وهي أن القوم لا يفرقون بين الرب والإله، أو بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وهذه إحدى أكبر مشكلاتهم التي أدخلت على المسلمين منذ قرون شرورا عظيمة. فصار أحدهم إذا عبد غير الله ودعا غير الله وذبح لغير الله لا يرى نفسه قد فعل شيئا. لما؟ لأنه ما اتخذ هذه المعبودات عنده، ما اتخذها آلهة، لأنه ما اعتقدها مدبرة ولا خالقة. يقول هذه مجرد وسائط، هذه إيش؟ مجرد وسائط. فنقول واللات والعزة ومنات كانت عند أبي جهل وأبي لهب أيضا وسائط، فاعتقادك لم يخرج عن اعتقادهم، ومقالتك ما خرجت عن مقالتهم. فها هنا الإشكال، الخلل في تفسير الإله ليس بالأمر السهل، ليست مسألة يقال في أحدها اجتهد فأخطأ، الأمر سهل. هذه مسألة يترتب عليها أمر عظيم، أصل الدين مبني على هذا، لا إله إلا الله. قلت لك إن الفهم الصحيح للا إله إلا الله ينبني على حسن الفهم. لماذا؟ لأمرين، معنى كلمة إله والخبر المقدر لي لا النافية للجنس العامل عمل إن. نعم حسن الله إليكم. قال رحمه الله بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه، لا إله بمعنى آله. والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. هذا وجه يبين خطأ القوم. يعني أنت ماذا تقول إذا تكلمت بكلمة التوحيد؟ هل تقول لا إله إلا الله أو تقول لا آله إلا الله؟ أجيبوا يا جماعة، لا إله، وإله في لغة العرب اسم مفعول. لو كان الإله هو القادر لكان، والقادر اسم فاعل، لكان المناسب أن يقابله في كلمة التوحيد آله، قادر اسم فاعل، إذن آله. لو كانت الألوهية أو كانت الإلهية القدرة على الاختراع لكانت الكلمة إيش؟ آلها وليس إلها. هذا الذي أراده المؤلف رحمه الله في هذه النكتة اللطيفة. قال فهو إله بمعنى مألوه، لا إله بمعنى آله. إله يأله عباده، وليس أنه هو يأله عباده، يعني أنه يقدر على عباده، ليس المقصود هذا. المقصود أن العباد هم الذين يألهونه، يعني يعبدونه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون. نعم، هذه الجملة سبق الكلام عنها وقررها المؤلف رحمه الله عدة مرات فيما مضى، وهو أن غاية ما عند المتكلمين وأن أحسن ما عند المتكلمين، وأننا لو أحسننا الظن بهم فقلنا إن جميع مقالتهم حق وصواب. سنسلم يا شيخ جدلا بأن كل الذي قالوه في هذه الأقسام الثلاثة، الوحدة في الذات والوحدة في الصفات والوحدة في الأفعال، خلاص سنسلم جدلا بأنها كلها إيش؟ حق وصحيحة. ومع ذلك ليست هي الغاية وليست هي كافية، ولا خروج للإنسان ها هنا عن شيء كان يقر به في الجملة المشركون الأولون. ما كان النقاش ولا كان الخلاف بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في كون الله عز وجل منفردا بالخلق، أو كونه منفردا بالإحياء والإماتة، أو كونه منفردا بالتدبير. والله ما كان الخلاف في هذا، إنما كان الخلاف في شيء وراء ذلك، وهو توحيده في العبادة. إذن غاية ما يقرره هؤلاء النظار، وقد تكلمنا عن معنى كلمة النظار، أهل الإثبات للقدر. قلنا إن هؤلاء الذين هم من المتكلمين الأقربين إلى أهل السنة بالنسبة لماذا؟ لغيرهم. هؤلاء عندهم إثبات للقدر مع غلو فيه أخرجهم إلى نوع جبر. هو يريد أنهم مثبتون للقدر في مقابل نفاة القدر، في مقابل نفاة القدر. لا، هؤلاء يثبتون القدر لكن ليس هو الإثبات الحق. حتى هذه هم يثبتون ويزيدون في الإثبات حتى خرجوا إلى الجبر. هؤلاء جبرية مقتصدة، ليسوا كالجهمية الذين هم جبرية خالصة. المنتسبون إلى السنة، ينتسبون إلى السنة، نعم صحيح، وكتبهم مشحونة بذلك، ويزعمون أنهم من أهل السنة، بل يزعمون أنهم أهل السنة دون من سواهم. والأمر في الانتساب سهل، كل أحد يستطيع ماذا؟ أن ينتسب إلى ما يشاء. والعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فهؤلاء يسمون أنفسهم أهل السنة، لكن العبرة هل هم ملتزمون بالسنة حقا؟ هم أنفسهم يقررون، هؤلاء يعرفون، خذ مثلا، يعرفون ابن تومرت أو ابن التومرت، محمد بن تومرت ويقال ابن التومرت، هذا الذي كان في المغرب، ماذا كان يسمي نفسه وجماعته، وماذا كانوا يسمون أنفسهم؟ يسمون أنفسهم الموحدين، وهم معتزلة نفاة للصفات جميعا. نفعتهم كلمة موحدين أو أنهم أهل التوحيد، وفي التاريخ تقرأ يسمون ماذا؟ الموحدين، وهم من أبعد الناس عن التوحيد. نفعت التسمية هنا؟ ما نفعت التسمية. العبرة هي بالقيام بمقتضى هذه التسمية. من كان يريد أن يكون من أهل السنة حقا وصدقا فعليه أن يلتزم بالسنة حقا وصدقا، ويؤمن بالكتاب والسنة، ويسلم للكتاب والسنة، ويعظم نصوص الكتاب والسنة، وليس أنها يجعلهما شيئا ثانويا والعمدة على غيرهما. كيف يكون من أهل السنة من يكون كذلك؟ عجيب والله. يقول نحن أهل السنة، ثم يقول إن العقل أصل النقل، فإذا تعارض العقل مع السنة والكتاب قدمنا العقل. كيف تكون من أهل السنة؟ هذا أبعد شيء عن السنة، والله المستعان. ثم بعد ذلك سيدخل المؤلف رحمه الله لنقاش مع أهل التصوف الذين فسروا التوحيد بتفسير يخصهم. المتكلمون صاغوا التوحيد بصياغة وجعلوه في مفهوم خاص بهم، وتبين لنا ما فيه من حق وباطل. والآن سندخل في بيان طرف آخر صاغوا للتوحيد مفهوما ومعنى، وفيه حق وفيه باطل كما سيأتي، وأرى أن الوقت قد داهمنا، ولعلنا نؤجل ذلك إن شاء الله إلى درس غد. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتقا وإخلاصا وقبولا. إن ربنا سميع الدعاء، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.